طيب نعود نقرأ في الكتاب، أحد معه الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أداء حق الله وحق العباد. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الحق. ولا يتم الواجب الأول إلا بعدل الوسط، وهو القيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام له بالله والقيام به لله. نعم. والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط، ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ما بعدها. نعم، هو الشيخ رحمه الله تعالى يذكر معنى التقوى بين العبد وبين ربه، وأن هذه التقوى أيضا لها لازم، وهو فيما بينه وبين الخلق. فبما بينه وبين الله تقوى إيثار طاعته وتجنب معصيته، وفيما بينه وبين الخلق أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. ففيما بينه وبين الخلق قال هنا: لا يتم إلا بعزل نفسه من الوسط، والمعنى أن يكون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ونصحه للناس لله. لا يكون لنفسه حظ، وفي عبوديته لله عز وجل لا يجعل في هذه العبودية لا يجعل فيها أحدا من الخلق، كما قال عبد القادر الجيلاني هنا: كن مع الله بلا خلق. أي أن تكون عبوديتك لله عز وجل خالصة، لا يدخل فيها شيء من الخلق ولا أحد من الخلق. وكن مع الخلق بلا نفس، أي لا تعاملهم لأجل حظوظ نفسك، لأن بعض الناس يعامل الخلق من أجل نفسه، يحسن إليهم من أجل أن يحسنوا إليه، يحبهم من أجل أن يحبوه، فهو في الحقيقة يعاملهم لأجل نفسه. قال لك: لا، القيام بهذا الواجب الحقيقي في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى، أن تعاملهم لله في طاعة الله، ولا تريد لنفسك شيئا، وإنما تريد الأجر من الله عز وجل. كما أنك يا عبد الله فيما بينك وبين الله تعبد الله بلا خلق، فلا تدخل أحدا من الخلق في ذلك. نعم. فصل في الهجرة إلى الله ورسوله. لما فصلت عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد. فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. نوعاء الهجرة: إذ الهجرة هجرتان، هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية، وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها. مبدأ الهجرة ومنتهاها. بس المعنوين نتركها. نعم. وهي هجرة تتضمن من وإلى. من وإلى. من نعم. وإلى. فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى ربه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية الذي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان، ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله إنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيد فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. الله أكبر. هذا الكلام العظيم ابن القيم رحمه الله تعالى. الهجرة، هناك هجرة البدن، فهذه الهجرة يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، هذه هجرة البدن. وكما قال الشيخ رحمة الله عليه: أحكامها وصفاتها معروفة، لكن الهجرة العظمى والكبرى هي هجرة القلب، وفيها كما قال ابن القيم: من وإلى. هجرة من غير الله إلى الله، هجرة من الذنب والوقوع فيه إلى التوبة، هجرة من التعلق بالمخلوقين إلى صدق التعلق بالله عز وجل، هجرة من الفرح في الدنيا إلى الفرح بالله وما عند الله، هجرة تنقل العبد من حال دنيا إلى حال قصوى وعليا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ربطها بقضية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال لك هذا هو الفرار، ففروا إلى الله. والإنسان يفر من الله إذا أذنب إلى الله عز وجل. والفرار إلى الله حقيقته العبودية لله عز وجل، طاعة وخوفا وخشية وإنابة وخضوعا ومحبة لله عز وجل. وهذا هو حقيقة توحيد إيش؟ الألوهية. طيب والفرار من إيش؟ قالت الفرار مقتضي لتوحيد الربوبية وثبات قدر الله عز وجل. فهذا القلب وهذا الإنسان الذي يحمله هذا القلب ويقوده في هذه الحياة إنما يجري في ملكوت الله وتجري عليه أحكام الله. انظر إلى بعض الأمثلة. إذا جاءته المصيبة ووقعت عليه فإنه يفر من إلى من بحيث يعتقد أن هذه المصيبة قدرها الله وأن الله كتبه وله الحكم في ذلك. يفر إلى الله. كيف يفر إلى الله؟ بحيث أنه يتعامل مع هذه المصيبة المعاملة الشرعية فيرضى ويسلم ويصبر ويتطلب الأجر من الله عز وجل. حالة ثانية وهي الوقوع في الذنب. فإذا وقع في الذنب علم أنه بقدر وإن كان لا يحتج بالقدر على ذنبه. ولهذا لما يفر من الذنب إلى التوبة وإلى الطاعة وإلى الله عز وجل بالخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذه هي الهجرة الحقيقية. هجرة من الإقرار بربوبية رب العالمين وكونه سبحانه وتعالى قدر وحكم إلى الله عز وجل في عبودية الاختيار منك يا عبد الله. نعم يا شيخ. وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غير الله بالكلية خوفا ورجاء ومحبة. فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيد منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده. فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه. مثل من يفر من مخلوق لآخر أقدر منه فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائف منه حذرا لا أن يكون الثاني يعيده منه. بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. فتفطن لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا منجأ منك إلا إليك. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا وقل من تعرض منهم لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصده. وبالله التوفيق. نعم، لب الكلام ومقصده أنك تفر من الله إلى الله وفرارك من الله بإيمانك بأن الله عز وجل هو مقدر الأقدار، هو مالك الملك، كل شيء يجري بقدره. فتفر إلى الله طوعا بالعبودية والتوبة إليه سبحانه وتعالى. نعم. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من الشيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات. وصدق رحمة الله عليه. إذا كان الإنسان مبتلى بهذه الثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ النفس والهوى والشيطان. إذن هو مطلوب منه أن يكون دائما مستعدا للهجرة، الهجرة من هوى النفس وشهواتها إلى ما يرضي الله عز وجل، الهجرة من الهوى الذي يدفع الإنسان إلى المعاصي إلى طاعة الله، الهجرة من طاعة الشيطان وما عنده من الوساوس إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه الثلاثة لا تزال معك يا عبد الله، فإذا كانت لا تزال معك فأنت مطلوب منك الهجرة حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. فتأملوا يا أيها الإخوة في الله في هذا المعنى. إذا كان الإنسان مبتلى بهذه الثلاث فليعلم أنه لن ينجيه من هذه الثلاث التي تسير معه ليلا ونهارا إلا بالهجرة إلى الله عز وجل. الهجرة من أطماع النفس، من الهوى، من الشيطان إلى الله عز وجل. والإنسان وهو راحل يعيش في هذه الحياة يجب عليه أن يكون مهاجرا تماما، مثل الإنسان المسافر الذي عزم على السفر ولديه داع يدعوه إلى أن يصل إلى هذه المدينة أو هذا المكان الذي فيه أقرباؤه أو أحبابه أو ما يريده، فإنه وهو مسافر تعترضه، مرة تعترضه شمس محرقة أو برد شديد أو غبار أو تعب أو غير ذلك، فواجب عليه ألا يستسلم لها وإنما يشد العزيمة حتى يصل. وكذلك أنت أيها الإنسان في هذه الحياة متعرض لهذه العوادر تدعوك وتثبتك وتقعد بك عن الرحيل وعن الهجرة إلى الله عز وجل في التوبة والطاعة، فكن حذرا وكن يقظا وإياك والتسويف. نعم. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة في قلب العبد، فكلما كان الداعي في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى أنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. والذي يقضي منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرغ المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح. وهذه الهجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، يعني لا يحتاج إليها، قد يكون في بلد المسلمين فلا يحتاج إلى أن يهاجر من بلد إلى بلد. نعم. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذه حال من غشيت بصيرته فضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. والله المستعان وبه التوفيق، ولا إله غيره ولا رب سواه. صحيح. هذه تضعف الهجرة، تضعف وتقوى والناس فيها على أحوال. فيا سعادة من كملت عنده هذه الهجرة وصار يقظ القلب دائما مستيقظ السفر إلى الله عز وجل، لا تقعده إلى دنيا، لا تموت في قلبه هذه الهجرة. موت القلب هو أن تموت في قلبه هذه الهجرة، فيركن إلى نفسه وهواه وشيطانه ودنياه ولا يرحم، لا يهاجر، لا يفكر بالهجرة، وهذا خطر داهم ربما أقعد الإنسان، والله المستعان. فمن وفقه الله عز وجل ليقظة قلب مهاجر، مهاجر إلى الله عز وجل، فار من الله إليه، لا ينقطع ولا تنقطع عنده هذه الإجرة ساعة من ليل أو نهار. نعم يا شيخ. فصل في الهجرة إلى الله ورسوله. وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فمعلم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك منه بينات الطريق، بنيات الطريق، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى رسمه، سوى اسمه. ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجدران، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستوحشون، ومقيم إذا ضغنوا، وضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وفي طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراءه على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، وأدركوا عليه العيوب، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقال تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، نحن وإياكم نموت فما أفلح عند الحساب من ندم. سنعيد إن شاء الله هذا الفصل، نقف عند هذا، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى قال كلاما مؤثرا في النوع الثاني من الهجرة، وهو الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عن الغربة بالنسبة لهذه الهجرة في زمنه رحمه الله تعالى، في زمنه في القرن الثامن رحمة الله عليه. فكيف لو رأى زمننا؟ ماذا سيقول ابن القيم الذي يتكلم بهذا الكلام الدقيق المؤثر، ويقول هذه الهجرة ما بقي فيها إلا الاسم، ما بقي فيها إلا الرسوم، المهاجر فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنته، مستوحش غريب. اللهم إنا نشكو إليك حالنا، ونسألك اللهم أن توقظ قلوبنا. سنعيد التعليق على هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم استعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.